إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ها نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نعود إلى مواصلة دراسة كتاب السنة من سنن أبي داود وشرحها عون المعبود، وكان آخر درس درسناه هو الرد على القدرية. والليلة يقول الإمام: باب في الجهمية، وفي نسخة: باب في الجهمية والمعتزلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا: خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وفي رواية عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو الحديث الماضي، قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. قال الشارح: قوله باب في الجهمية أي في الرد على الجهمية كما سبق ورد على القدرية. باب في الجهمية أي في الرد عليهم، وفي بعض النسخ: باب في الجهمية والمعتزلة. من هم الجهمية ومن هم المعتزلة؟ الجهمية فرقة من المبتدعة، من فرق الضلال، التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق معنا في باب لزوم السنة. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجهمية فرقة من فرق الضلال، ينفون صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها الكتاب والسنة. إذا مذهب الجهمية نفي صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. ومن مذاهب الجهمية أنهم يقولون: القرآن مخلوق. وهذا القول مبني على المذهب الأول، هم ينفون صفات الله والقرآن كلام الله، يبقى إذن لابد أن ينفوا كلام الله، فقالوا: القرآن مخلوق. هذا تعريف مختصر عن الجهمية. والمعتزلة أيضا فرقة من المبتدعة، سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد. المعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد. ما معنى العدل عندهم وما معنى التوحيد؟ قال: أرادوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية. التوحيد عندهم هو نفي الصفات. ليه؟ لماذا عدوا نفي الصفات توحيدا؟ لاعتقادهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وتشبيه الله بخلقه إيه؟ شرك. إذا نفي الصفات عندهم يعتبر إيه؟ يعتبر توحيد. فهم إذن موافقون للجهمية في نفي صفات الله تبارك وتعالى. قال الزبيدي: الجهمية طائفة من الخوارج نسبوا إلى جهم بن صفوان. الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتل في آخر دولة بني أمية. وفي الميزان للذهبي قال: جهم بن صفوان الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، زرع شرا عظيما. والمعتزلة فرقة من القدرية، المعتزلة فرقة من القدرية زعموا أنهم اعتزلوا فئتي الضلال عندهم، يعني أهل السنة والجماعة والخوارج. المعتزلة زعموا أنهم اعتزلوا أهل الضلال. من أهل الضلال في نظرهم؟ أهل السنة والجماعة والخوارج، فجعلوا أهل السنة والجماعة في مقابلة الخوارج فتبرأوا منهما جميعا واعتزلوهما، فسموا معتزلة. أو أنهم سموا معتزلة لما سماهم به الحسن البصري، وكان واصل ابن عطاء يجلس إلى الحسن البصري ويستمع منه، ثم إن واصل جعل يخالف الحسن البصري واعتزل مجلسه، وقال بقوله المشهور عند المعتزلة في مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني له مؤمن مطلق ولو كافر إيه؟ ولو كافر مطلق، منزلة بين المنزلتين. فلما اعتزل ذلك الرجل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري قال الحسن: اعتزل عنا واصل، اعتزل عنا واصل، فسموا المعتزلة. وقالت الخوارج بتكفير مرتكبي الكبائر، خوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر، فخرج واصل من الفريقين فقال بأنه في منزلة بين المنزلتين لو مؤمن ولو كافر. وقد سبق في شرح الطحاوية البيان الكافي الشافي للرد على المعتزلة والخوارج، وأن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة يفسق بذنبه ويستحق الوعيد إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه لا يكفر، مرتكب الكبيرة لا يكفر، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي الاستحلال القلبي. أما الاستحلال عمل ما استحله، ما دام عمل ما استحله عمليا، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله بقلبه. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال الشارح الأول رد على الخوارج، والثاني رد على الإيه؟ على المرجئة. وأهل السنة يقولون وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين موحدين، وهم في مشيئته إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة بفضله كما ذكر عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. أما الحديث الأول في الباب وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون، لا يزال الناس يخوضون في الكلام وفيما لا ينفعهم وفيما نهوا عن الكلام عنه، يتساءلون حتى يصل بهم الأمر إلى أن يقولوا: الله تعالى هو الذي خلق الخلق، من خلق السماء الله، من خلق الأرض الله، من خلق الجبال الله، يصل في نهاية من خلق الله. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ويسكت. خلاص بقى، إذا وصل بك الأمر إلى أنك أنت تدور في ذهنك الأسئلة متعلقة بذات الله ها؟ يبقى كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله واسكت واطرد عنك هذه الوساوس. قال الشارح قوله يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا حتى يقال هذا. هذا مفعول يقال، مفعول ايه يقال، ماذا يقال؟ هذا اسم الإشارة. ما هو المقول؟ خلق الله الخلق فمن خلق الله، ده ايه المقول الذي يترتب على كثرة الأسئلة. لا يزال يتساءلون حتى يصل بهم الأمر إلى أن يقال خلق الله الخلق فمن خلق الله. قال عليه الصلاة والسلام فمن وجد من ذلك شيئا، أي من ذلك الايه القول المذكور، إذا وجد في نفسه من خلق الله قال فليقل آمنت بالله، وفي رواية للشيخين البخاري ومسلم فليقل آمنت بالله ورسوله، يعني وإيه ويسكت. قال النووي ما معنى قوله فليقل آمنت بالله ورسوله؟ قال معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. أعرض عما تجد في نفسك من الوساوس والجأ إلى الله تبارك وتعالى ليخلصك منها. قال وقال القارئ أي قل آمنت بالله أي آمنت بالذي قال الله ورسله من وصفه تعالى بالتوحيد والقدم. القدم اللي هو الايه الاول الاخر، وقد تكلمنا عن قول الطحاوي في قول الطحاوية قديم، قلنا ان القدم وان كان معنى صحيحا لكن دائما التعبير عن الرب عز وجل بالالفاظ الشرعية ايه اولى، فهو الاول والاخر كما سمى نفسه سبحانه. وقوله سبحانه واجماع الرسل هو الصدق والحق، فماذا بعد الحق الا الضلال. يعني لما تلاقي وساوس من خلق الله قل آمنت بالله ورسوله، وقول الله هو الايه هو الحق، فماذا بعد الحق الى الضريب؟ هذا الذي وجدته في نفسك ليس من كلام الله ولا من كلام رسوله، بل هو ايه من الضلال والباطل فاعرض عنه. في الروايه الثانيه قال فذكر نحوه اي نحو الحديث السابق، ثم قال فإذا قالوا ذلك أي ذلك القول، يعني قولهم هذا خلق الله فمن خلق الله، فقولوا أي في رد هذه المقالة أو الوسوسة، يعني ده قول تاني هو، يبقى من وجد من هذه الوسوسة شيء يقول إيه آمنت بالله ورسوله ويسكت، أو يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد أي هو الله الأحد الذي لا ثانية له في الذات ولا في الصفات، لا ثانية له في ذاته ولا ثانية له في إيه في صفاته سبحانه وتعالى. ومعنى الله الصمد، الصمد أي المقصود الذي يرجع إليه في الحوائج لقضائها، المستغني عن كل أحد، هو الأحد المقصود بالحوائج الذي لا يحتاج إلى إيه إلى أي أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زال ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله أحد، أحد في ذاته وأحد في صفاته. الله الصمد أي المقصود بالحوائج، يقصده كل محتاج، فهو الذي يقصده الناس لحوائجهم وهو غني عنهم كلهم. ولم يكن له كفوا، الكف هو النظير والمماثل والند، ولم يكن له كفوا أحد. ثم بعد ما يقول هذا القول: ليدفل أي ليبصق عن يساره ثلاثا، يبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان. والاستعاذة طلب المعاونة على دفع الشيطان. يبقى هذه الوساوس الشيطانية من وجدها في نفسه يقول آمنت بالله ورسوله وينصرف عن هذه الأفكار، أو يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويدفل عن يساره يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السميع لقولك، العليم بما في قلبك. السميع لقولك، العليم بما في قلبك. فإعاذة الله لك على قدر إخلاصك في الاستعاذة، إعاذة الله لك على قدر إخلاصك في الايه؟ في الاستعاذة. فكلما أخلصت في قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذك الله. الله سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام: وقد قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع، إنه من عبادنا المخلصين. فعلى قدر إخلاصك في قولك أعوذ بالله تجد إعاذة الله تبارك وتعالى لك. ثم إن من الفوائد أن هذه الوساوس ينبغي إذا ابتلي الإنسان بها ألا يحزن من أجلها، لأن الشيطان لعنه الله مقصد في الأصل هو إدخال الحزن على قلب المؤمن. لأن الإنسان إذا حزن لا يعمل لا في الدين ولا في الدنيا. الإنسان الحزين تلاقيه قاعد مهموم مغموم، ما يقوى على الصلاة ولا يقوى على العمل. والله يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان لعنه الله حريص على إدخال حزن على ابن آدم. فكثير ما هم الذين يشكون من هذه الوساوس التي يجدونها فيهم. هذا الجواب الشافي والإرشاد النبوي عرفناه: من وجد من هذه الوساوس شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله، أو ليقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويبصق عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين لا يحزن لأن الله لن يؤاخذه عليها ولن يعاقبه عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. ثم ذكر الإمام رحمة الله عليه حديثا اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أنه ضعيف، لكن نقرأه وننبه على موضع الشاهد الذي أراده الإمام رحمة الله عليه. قال عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزنة؟ يعني وتسموها أيضا المزنة؟ قال: والمزنة. قال: والعنان؟ قال: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو 73، وفي رواية 70 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين، وفي رواية ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. والشاهد للترجمة هو القول في الآخر ثم الله تعالى فوق إيه؟ فوق ذلك. فالإمام أراد بهذا الحديث إثبات الفوقية والعلو لله تبارك وتعالى التي تنفيها الإيه؟ الجهمية. الحديث مختلف فيه جدا بين العلماء، والراجح أنه ضعيف، لكن الشارح يقول هذا الحديث يدل على أن الله تعالى فوق العرش، وهذا هو الحق، وعليه تدل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا إن الله